بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية فيما نقله عن الإمام ابن خفيف رحمه الله تعالى، ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود. فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث في نقل شيخ الإسلام عن الإمام ابن خفيف رحمه الله، بعد أن ذكر جملة من المسائل التي اختلف فيها الناس واهتدى فيها أهل السنة إلى الحق، شرع في ذكر مسائل الاعتقاد. قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما وردت من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، يشير إلى أنه بدأ بذكر المسائل المختلف فيها، وتوسط أهل السنة بين الطوائف والفرق في هذا، ثم أشار إلى أنه سيبدأ بذكر مسائل الاعتقادية. قال: وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، يقصد بهذا مسائل الاعتقاد. قال: فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته. يشير هنا إلى اعتقاد أهل السنة بصفة الاستواء، لوجود العرش، وأنه مخلوق، وأنه فوق السماوات، وإلى استواء الله عز وجل على العرش، وإلى كمال الرب عز وجل بأسمائه وصفاته. فإنه في استوائه على عرشه غني عن خلقه، ليس هو محتاجا إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى السماوات، بل إن العرش محمول بقدرة الله وسائر المخلوقات. ولهذا من أسماء الله عز وجل القيوم، والقيوم هو من قام بنفسه ولا يحتاج إلى غيره وقامت به الخلائق، وهذا مما يدل على مباينة الرب عز وجل في استوائه لاستواء المخلوق على المخلوق، فإن المخلوق إذا استوى على مخلوق فالمستوي يحتاج إلى ما يستوي عليه، وأما الرب عز وجل فهو يستوي على العرش من غير حاجة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في سياق عقيدة أهل السنة في صفة الاستواء، قال: ينبغي أن ينزه هذا عن الظنون الكاذبة، كأن يظن أن استواءه كاستواء المخلوق، بحيث إذا سقط المستوى عليه سقط المستوي، كما يحصل في الفلك وفي الأنعام، إذا سقطت فإنه يسقط من يستوي عليه. فالله عز وجل منزه عن هذا الاستواء على عرشه، وهذا كما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وهذا في سبع مواطن من كتاب الله دلت الآيات على استواء الرب عز وجل على عرشه، وأنه يستوي استواء يليق بجلاله من غير بحث في الكيفية كيف استوى. الكيفية لا نعلمها، وخوطبنا في الاستواء نثبت الاستواء، والاستواء معلوم من لغة العرب، فهو بمعنى العلو والارتفاع والصعود. وكذلك قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، هذا دل على أنه ليس في الأرض، لأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فدل على عروج الأمر إليه وعروج الأشياء إليه وعروج الأعمال الصالحة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كل هذا مما يدل على عروج الأشياء إلى الله عز وجل، ودل على علوه عز وجل على خلقه. قال: ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لا نقول إنه في الأرض كما أنه في السماء، بل نقول هو في السماء وعلمه في كل مكان، هو فوق عرشه وعلمه في كل مكان في الأرض وفي غيرها، يعلم ما في الأرض وما في السماء، فهو مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، ويعلم ما في الأرض وما في السماء. قال: لأنه عالم بما يجري على عباده. هنا بين معنى علم الله عز وجل، فإنه مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه فهو يعلم وهو مطلع على ما هم فيه. قال رحمه الله: إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. نعم، هذه أيضا من جملة ما اعتقد أهل السنة، وهو الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنيان. فهذه العقيدة مركبة من مسألتين، مسألة الأولى مسألة خلق الجنة والنار الآن، وهذا مما ينكره المعتزلة لزعمهم أن خلق الجنة والنار الآن قبل دخول أهليهما فيهما أنه من العبث، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص. وهؤلاء على طريقتهم يزعمون أن من أصولهم العدل، وإذا قرروا هذا الأصل قرروا مثله أن هذا من العدل وهذا من الحكمة، وأن الله عز وجل منزه عن هذا، ثم يفرضون على الله عز وجل ويتألون على الله في أن يفعل هذا ولا يفعل، فهذا من جهلهم. وخلق الجنة والنار مما دلت عليه النصوص كما أخبر الله عز وجل أن كل منهما أعدت لأصحابه، وهذا من حكمة الله. والمسألة الثانية مسألة بقاء الجنة والنار وأنهما باقيتان لا تفنيان. أما مسألة بقاء الجنة فهي مسألة مجمع عليها بين أهل السنة ولم يخالف فيها أحد، وأما مسألة بقاء النار فتكلم بعض أهل العلم في أن النار يأتي عليها زمن تفنى بعد أن ينال أهلها العقوبة، ولكن هذا القول مخالف لما دلت عليه النصوص. والذي عليه جمهور أهل السنة وهو مشهور في كتبهم القديمة والذي عليه أكثر أهل العلم والذي عليه السلف هو أن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى، وإنما ذكر بعض أهل العلم أن هذا أشكل على الناس بسبب ما جاء في النصوص من أنه يأتي على النار زمن والرياح تخفق بأبوابها لا يبقى فيها أحد، وذكر بعض أهل العلم أن هذا ليس بدليل على الفناء، لأن لو كانت تفنى ما بقيت. هذا أمر. الأمر الآخر، هذا دل على بقاء النار وعلى خروج من كان في النار منها، ومعلوم أن هذا الخروج هو خروج للموحدين، فتكون هذه هي دركة الموحدين الذين يدخلون النار، ثم يأتي عليها زمن بعد أن يخرج أهلها منها فإنه لا يبقى في النار موحد. أما الكفار الذين يدخلون النار بالكفر وبالنفاق فإنهم لا يخرجون منها، ولهذا على الصحيح أن النار أيضا لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى، وهذا هو معتقد أهل السنة. قال رحمه الله: إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. نعم، هذا في أيضا عروج النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعتقده أهل السنة من عروج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، خلافا لمن زعم أنه عروج بالروح أو أنه عروج منامي في النوم كما يحصل للنائم عندما يرى أنه ينتقل من مكان إلى مكان. فالصحيح أنه عرج به النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وبجسده عليه الصلاة والسلام، عرج به إلى السماء وإلى سدرة المنتهى، ورأى ما رأى فيها من خلق الله العظيم، كل هذا مما يدل ما دلت عليه النصوص ويعتقده أهل السنة. قال رحمه الله: إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. نعم، أيضا هذا مما يعتقده أهل السنة، وهو ما جاء في الحديث من أن الله عز وجل ضرب على ظهر آدم فأخرج حفنتين وقال: هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي. وهذا مما علمه الله عز وجل من ذرية آدم، أن من كان من أهل الجنة فهو فعلمه الله عز وجل قبل خلقه، عندما كان في صلب أبيهم، عندما كانوا في صلب أبيهم، وكذلك أهل الجنة علمهم عندما كانوا في صلب آدم. فهذا مما علمه الله عز وجل وقدره، فأهل السنة يؤمنون بهذا كما دل على هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. ثم ذكر أيضا واعتقد أهل السنة فيما يحصل بعد البعث، قال: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا. يعتقد أهل السنة ثبوت الحوض، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن له حوضا عظيما، وأنه يكون في أرض المحشر ترد عليه الأمة، وهو حوض عظيم وعليه آنية كعدد نجوم السماء، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعده. ويزاد عن هذا الحوض المبدلون والمنحرفون عن السنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهذا مما يؤمن به أهل السنة ويعتقدونه كما دلت عليه النصوص. قال: ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع. أول شافع عند الله عز وجل، وهي الشفاعة العظمى، لأنه أول ما يبدأ بالفصل بين الخلائق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشفع لهم، أن يقضي الله بينهم، كما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنهم يأتون للأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم، فكل يقول: اذهبوا عني فلست بصاحبكم، ويذكر بعض ما حصل له مما يعده من تقصيره، حتى يأتي أهل الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ثم يسجد تحت العرش فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهي الشفاعة العظيمة، وهو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو موقف عظيم يهابه أولو العزم من الرسل، ويتقدم له النبي صلى الله عليه وسلم مما يظهر به شرفه وعزه وكرامته عند ربه في هذه الشفاعة العظيمة التي يشفع عند ربه بأن يقضي بين الخلائق، ثم بعد ذلك يقضى بين الخلائق، وتتطاير الصحف من تحت العرش ويأخذون صحائفهم. فهذه أول شفاعة في الموقف، ثم بعد ذلك تكون الشفاعات الأخرى، الشفاعات في بعض من استحق النار لا يدخلها، الشفاعات في بعض الأقربين الصالحين يشفع الصالحون في أقربائهم، وكذلك يشفع الأنبياء لأممهم، وتشفع الملائكة، كل هذه ثابتة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم درج على لسان العلماء أن يقولوا في مثل هذا أول شافع، لأنه أول من يشفع عند الله عز وجل، وكذلك هو أول من يشفع بدخول أهل الجنة، وهو أول من يقرع بابها، وأول داخل، أول شافع وأول مشفع، يشفعه الله عز وجل فيما شفع فيه. وهذا من عظم منزلته عليه الصلاة والسلام، وهذا مما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عن غلو الغلاة الذين يغنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون فيه الباطل، مما يسخط له النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له عندما كان حيا من الغلو الذي يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عقيدة أهل السنة يثبتون ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الحق ويذكرون مناقبه التي دلت عليها النصوص دون قلوب. هو أول شافع وأول مشفع، كل هذا حق. وذكر الصراط والميزان، ذكر الصراط وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم، وينصب في ظلمة شديدة، وهو دحض مجلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله. ثم من جاوز هذا الصراط يكون من أهل النجاة، ثم يجتمعون في قنطرة قبل الجنة فيختص لبعض من بعض ثم يدخلون الجنة. ومن كان من أهل النار فإنه يسقط من هذا الجسر ومن هذا الصراط الذي يكون على متن جهنم. والميزان وهو ما دلت عليه النصوص من وجود الميزان، وهو ميزان عظيم توزن فيه الأعمال ويوزن فيه صاحب العمل وتوزن فيه الصحف، واختلف فيه هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة. الصحيح أنه ميزان واحد، وإنما يجمع لكثرة ما يوزن فيه، فأهل السنة يؤمنون به ويعتقدون أنه ميزان حقيقي. ولهذا يقول العلماء له لسان وكفتان، فالرد على المعتزلة الذين يقولون هو مجاز وليس هناك وزن، لأن المعتزلة ينكرون بناء على أصلهم أن ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام، إلى منعم ومعذب ومن يجمع له بين العذاب والنعيم. فعندهم الناس على قسمين، إما منعم وإما معذب. وأما أهل السنة فيعتقدون كما نقل شيخ الإسلام أنهم أن أهل الموقف على ثلاثة أقسام: من ينعم ولا يعذب، ومن يعذب ولا ينعم. فهذا هو المؤمن، ينعم ولا يعذب، المؤمن كامل الإيمان، ومعذب من غير نعيم وهو الكافر والمنافق، والمؤمن ناقص الإيمان الذي لم يشأ الله أن يغفر له هذا يعذب ويدخل النار بذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة. فهؤلاء اجتمع فيهم من النعيم والعقاب كما اجتمع فيهم من الطاعة والمعصية، بناء على أصل أهل السنة أن الرجل يجتمع فيه إيمان ومعصية وكفر وإيمان، كما قال شيخ الإسلام كما قال الإمام ابن القيم، يعنون بالكفر كفر الأصل، والإيمان يعني من شعب الكفر ومن شعب الإيمان. وأما أصل الكفر فإنه لا يجتمع مع أصل الإيمان، فإذا وجد الأصل ارتفع الأصل، إذا وجد أصل الكفر ارتفع أصل الإيمان، وإذا وجد أصل الإيمان ارتفع أصل الكفر. وأما الشعب فإنها يمكن أن تجتمع، فيكون الرجل معه من أصل الإيمان ومعه من شعب الإيمان ما قد يجمع إليها من شعب الكفر، وكل المعاصي من شعب الكفر. فالميزان مما يوزن به، توزن به الأعمال، ويعرف الناس منازلهم ويعرفون حسناتهم وسيئاتهم. ولهذا من رجحت كفة حسناته فإنه من أهل الجنة، ومن رجحت كفة سيئاته فهو من أهل النار. والموت، أي يؤمنون بالموت وهو ما قضى الله به على العباد من قبض أرواحهم، ويؤمنون أيضا بملك الموت الذي أوكله الله عز وجل بقبض أرواح العباد، ويؤمنون أيضا بأن الله عز وجل يقضي عليه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بالفناء، فيؤتى بين الجنة، يرفع بين الجنة والنار حتى يراه أهل الجنة والنار ويعرفونه، ثم يذبح بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فعند ذلك ينتهي الموت، وليس بعد ذبح الموت موت للأحياء، لأنهم يخلدون في الدارين. وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، وهذه مسألة تكلم فيها أهل البدع وهم المعتزلة، فزعموا أن المقتول لم يستوفي أجله ولم يستوفي رزقه، وإنما قتله القاتل دون أن يستوفي أجله، ودون أن يستوفي رزقه، وهذا باطل، فإنه لا يموت أحد حتى يستوفي رزقه ويستوفي أجله. والأمر كما قال الشاعر: تعددت الأسباب والموت واحد. الموت واحد قضى الله به على العباد، فالمقتول مات بأجله، أجله الذي قدره الله له استوفاه، وكان سبب موته هو القتل، والآخر المرض، والآخر سبب آخر، وهكذا. فكل هؤلاء يموتون بآجالهم، ولو كان هؤلاء لهم عقول لعرفوا أيضا أن الأسباب الأخرى قد يقال فيها ما قيل في المقتول، فيقال أيضا في قاتل نفسه أنه قتل نفسه قبل أن يستوفي أجله. وكذلك من يقال أنه مات بسبب، فإن هذا السبب هو الذي حال بينه وبين أن يستوفي أجله، فهذا باطل. فكل من مات بالقتل وبغيره فقد استوفى أجله واستوفى رزقه. قال رحمه الله: إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث. وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. نعم، ثم ذكر أن أهل السنة يؤمنون بما دل عليه الحديث العظيم المشهور وهو حديث النزول، إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يؤمنون بهذا، بالنزول، نزول الرب كما يليق بجلاله إلى السماء الدنيا وينادي عباده، يكلمهم. كل هذا مما يؤمن به أهل السنة، وأن هذا النزول كما يليق بجلاله لا يلزم منه عند نزوله أن لا يكون في علوه، بل هو عال في دنوه كما قال السلف. وقال بعضهم أنه لا يخلو من العرش، وهو حق، فإنه لم يرد في النصوص أن العرش يخلو من الرب بعد استوائه عليه، والنزول لا يعارض بالاستواء، كما أنه لا يمكن أن يعارض بالعلو. ولهذا ما قال أحد من أهل السنة أنه عند نزوله لا يكون في علوه، فكذلك قال جمهورهم: عند نزوله لا يلزم أن لا يكون مستويا على العرش. وهذا النزول ينبغي أن ينزه عن الظنون وعن الوساوس من أن يظن أن السماء تحيط بالرب عز وجل، أو أن نزوله يكيف بكيفية، بل هو نزول يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، نثبته كما بلغنا وكما نفهم من النزول في لغة العرب دون البحث عن الكيفية. وكذلك ما ورد من النزول في ليلة النصف من شعبان، والحديث في هذا مختلف فيه بين أهل العلم، منهم من يصحح ومنهم من يضعف، وممن يصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه، ومن العلماء من يرى أن الحديث لا يثبت. وأهل السنة إذا تنازعوا في الأحاديث وفي ثبوتها ليس هذا مما يدل على تنازعهم في عقيدتهم وفي أصل عقيدتهم، وإنما هو تنازع في الدليل، فإذا ثبت الدليل فكلهم متفقون على الأخذ به، ولكنهم قد يختلفون في تصحيح الأحاديث، والاختلاف مشهور بينهم في هذا. فمن اعتقد صحته لا يسعه إلا أن يؤمن بما دل عليه، ومن اعتقد عدم ثبوته فإنه لا يسعه أن يثبت عقيدة بدليل ضعيف وبحديث لا يثبت عنده. وعشية عرفة. نعم، النزول أيضا في عشية عرفة، وهذا أيضا مما دلت عليه النصوص، وذكره كثير من أهل العلم، الشيخ الإسلام ابن تيمية، في أن الرب عز وجل له ذنوب في عشية عرفة، وأنه يدنو من عباده عشية عرفة ويباهي بهم الملائكة، وهذا كما أيضا دل عليه النص مما يليق بالرب عز وجل. قال رحمه الله: قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. ويعتقد أهل السنة أن الله كلم موسى تكليما كما أخبر الله بذلك، أن الله كلم موسى في الطور كلاما يليق بجلاله. سمع موسى كلام ربه بصوت الرب، كلمه بحرف وصوت بدون واسطة من وراء حجاب. فالكلام يوم القيامة لأهل المحشر يكلمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بينه وبينهم ترجمان ولا حجاب يكتب. يكلمهم مباشرة دون واسطة ودون حجاب. والكلام الذي حصل لموسى عليه السلام هو من غير واسطة، سمع كلام الله بصوت الرب دون واسطة، سمعه بصوت الرب عز وجل وعقله عنه، ولكنه لم يرى ربه كما ثبت في قول الله عز وجل: لن تراني. وهذا الكلام هو كلام حقيقي لا كما زعم أهل البدع أنه مجازي، وادعوا أن كلام الله مجاز، وأن الكلام إذا أضيف إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه. هذا باطل، بل هو كلام حقيقي. ولهذا رد أهل السنة على أهل البدع في هذا، أن الكلام جاء هنا مؤكدا بالمصدر بقوله تكليما، وكلم الله موسى تكليما. والكلام المجازي لا يؤكد بالمصدر، وكل ما يقال أنه مجاز لا يؤكد بالمصدر، فدل على الكلام الحقيقي، وأن الله عز وجل تكلم بكلام حقيقي سمعه موسى من الرب. واتخذ إبراهيم خليلا كما قال الله عز وجل. والخلة درجة عالية في المحبة، وقد ثبتت الخلة لإبراهيم ولنبينا عليهم الصلاة والسلام، ولم تثبت لغيرهما. ثبت الكلام لنبينا صلى الله عليه وسلم ولموسى، فموسى ثبت له الكلام ولم تثبت له الخلة، وإبراهيم ثبتت له الخلة ولم يثبت له الكلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم ثبتت له الخلة والكلام. ولهذا قال العلماء: اجتمع فيه ما تفرق في غيره. وأن الخلة غير الفقر كما قال بعض أهل البدع، أن الخلة هي الفقر والحاجة، لأن الخلة هي حاجة وميل ونقص. وزعم بعضهم أنها درجة عالية في العبادة، ولهذا يطلقون على هؤلاء الذين يدعون المحبة للفقراء كما يدعي هذا بعض المتصوف، وإنما هي درجة من درجات المحبة وهي فوق المحبة. فالخلة فوق المحبة. ولهذا بعض الجهلة عندما يريد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبيب رب العالمين، حبيب الله، وينقصونه من قدره. والواجب أن يقول: خليل الله، لأن الخلة فوق المحبة. فالمحبة ثبت في كثير من الخلق، حتى لبعض المؤمنين الذين لديهم نقص وذنوب، فإن لهم من المحبة بقدر ما عندهم من الإيمان. فالله عز وجل يحب المؤمنين ويحب الصابرين، وهذه الخصال قد توجد في بعض المؤمنين الذين لديهم بعض النقص. وأما الخلة فلم تثبت إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم. لهذا من أراد ثناء النبي صلى الله عليه وسلم بما شرفه الله به وبما خصه به على كثير من الخلق، هي درجة الخلة وهي فوق المحبة. قال رحمه الله: ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وهذه مسألة خلافية بين أهل السنة، والخلاف فيها قديم بين الصحابة، فأنكرت عائشة رضي الله عنها كثير من الصحابة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ونقل عن ابن عباس أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، والصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وهذا هو الحق وهو الذي دلت عليه النصوص، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. وأما ما جاء في سورة النجم من إثبات الرؤية ولقد رآه نزلة أخرى، فهذا ليس للرب عز وجل، وإنما هو لجبريل عليه السلام، كما أخبرت عائشة أنها أول من سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فهذا دليل صريح في أن هذا ليست هذه الرؤية ليست برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وإنما هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، لم يره على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض رآه وقد هبط من الأفق حتى سد عظم خلقه الأفق. ولهذا على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يثبت عن ابن عباس ولا الإمام أحمد أنهما صرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه، قالوا إنما الذي يثبت هو التصريح بالرؤية من حيث العموم، فيقولان رأى ربه، وجاء في بعض الآثار عن ابن عباس رأى ربه بقلبه، وأما التصريح بالرؤية البصرية قال شيخ الإسلام لم يثبت عن ابن عباس، بل توهم الناس من مذهبه أنه يثبت هذه الرؤية، وكذلك توهم على الإمام أحمد هذا. وشيخ الإسلام يقرر أن هذه المسألة ليس فيها خلاف بين السلف، وإنما توهم بعض المتأخرين من بعض أصحاب الأئمة أنهم يثبتون الرؤية البصرية، فهذا مما يدل على أن هذه المسألة لم يحصل فيها خلاف بين السلف، وإنما من أثبت يثبت الرؤية القلبية، وأما الرؤية البصرية فلم يقل بها أحد كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا فكل ما جاء في كتب السلف من التصريح بالرؤية فإنه يحمل على ما ثبت عن ابن عباس من الرؤية القلبية، ولو وجد الخلاف أيضا فإنه لا يشكل على الحق. ينبغي أن يعرف هذا أنه إذا وجد الخلاف بين السلف وقال بعض السلف وبعض الأفراد منهم بقول ودلت النصوص على خلافه، فإن هذا لا يشكل على الحق، ولا ينبغي أن يترك النص لقول أحد. لكن نحن نفرح باجتماع السلف وباتفاقهم، وإذا نقله إمام كشيخ الإسلام ابن تيمية فإن قوله مقدم على قول غيره ممن لم يتفطن لما نبه عليه. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رآه بفؤاده وبقلبه، ورآه رؤية منامية بعد البعثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، قال واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا ثابت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فتقدم أن الخلة درجة عالية في المحبة وهي ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم ذكر أن أهل السنة يعتقدون أن الله اختص بمفاتيح الغيب الخمسة، وكذلك سائر الأمور المغيبة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فالله عز وجل اختص بعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. والغيب على قسمين، غيب مكاني وغيب زماني. فالغيب المكاني هو ما غاب عن الناس في مكان يكون بعيدا أو يحول بينهم وبينه حائل، فهذا غيب مكاني، كما يكون في مكة الآن هو غيب عنا، وليس هو بغيب عن أهل مكة، فهذا غيب جزئي يسمى غيب جزئي يعرفه بعض الناس ويجهله بعض الناس، وكذلك المعرفة بسرقة السارق لمن رآه فهذا غيب جزئي، لأن الشيء إذا وقع واطلع عليه بعض الناس ليس هو بغيب في حقه، وإنما هو غيره في حق غيره. ولهذا يلبس بعض الجن والمرض منهم عندما يخبرون بالسرقة وببعض الأمور في الأماكن البعيدة بدعوى أنهم يعلمون الغيب، فهذا ليس بغيب عن كل الناس، وإنما هو غيب في حق من غاب عن المكان. وأما من شهد هذا من الإنس والجن فإنه ليس بغيب في حقه. وأما الغيب الزماني وهو ما غاب عن الناس في الزمن من الماضي أو المستقبل مما حصل في الماضي هو غيب عنا، أو ما سيحصل في المستقبل فهو غيب عنا، هذا لا يعلمه إلا الله. لكن الغيب الزماني وهو القسم الأول وهو ما مضى فهو ليس بغيب في حق من شهد ذلك الزمن كما قلنا في المكان، فمن اطلع عليه فإنه يخبر. ولهذا ينقل لنا من أخبار الأمم الماضية ما يكون حق وليس هو بغيب في حقه، لكنه غيب في حقنا. فإذا نقل لنا بسند صحيح ثابت فإنه مما يثبت به هذا الأمر. وأما ما في غد وما في المستقبل فهذا الذي لا يعلمه إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يطلع عليه أحد من الخلق إلا من أطلعه الله عليه، كما أطلع الله نبينا صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور المغيبة فأخبر بأشراط الساعة وأخبر عن الأمور التي تقع في أمته، وهذا من الغيب الذي أوحاه الله عز وجل إليه. لهذا أهل السنة يعتقدون أنه لا يعلم الغيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع جارية تنشد وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد أنكر عليه وقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذه الجارية كما جاء في الحديث في البخاري في قصة زواج أو زفاف الربيع بنت معوذ، كانت جارية تنشد، قالت فكانت تنشد وتثني على من مات من آبائي في يوم بدر، ثم قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامها، فقال لها دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، يعني في الثناء على الصحابة وفيما حصل لهم من الخير والشهادة والجهاد في سبيل الله، وأنكر عليه هذه الكلمة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأنه ينكر هذا على من قاله. قال رحمه الله ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر أي ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم كما دلت عليه الأحاديث. وهذه المسألة تذكر كثيرا في كتب الاعتقاد ويسأل بعض الطلبة عنها لما تذكر، فذكرها في كتب الاعتقاد لأن بعض أهل البدع أنكروا مسألة المسح على الخفين، فإذا أنكروها أن تكون من الدين، وزعم بعضهم أن من مسح على الخفين لم يتوضأ انتقلت هذه المسألة من المسائل العملية إلى المسائل الاعتقادية، لأن هذا اعتقاد أن يعتقد أن هذا الوضوء غير صحيح، هذه مسألة اعتقادية، وقد يصل الأمر إلى ما هو أكبر من المخالفة في الاعتقاد إلى الكفر، كأن ينكر المسلم ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فبعض المتنطعة وبعض المتعمق الذين يتعمقون والغلاة ينكرون هذا ويرون أن الوضوء لا يصح لهذا، فكان الأئمة ينصون على هذا، وكان بعضهم يحب أن يمسح على الخفين حتى يزيل الشبه عن الناس وعن بعض العوام أو بعض الجهل الذين يعتقدون أن المسح على الخفين غير مجزي، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح ومسح الصحابة، والأحاديث بهذا ثابتة. ولهذا كان بعض أهل العلم يحب لأهل العلم أن يمسحوا على الخفين حتى يعلم الناس هذه الرخصة التي رخص الله عز وجل فيها لهذه الأمة، وأن لا يكون في نفوس العوام شيء. قال رحمه الله: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش. وهذه مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، ولا يكاد كتاب من كتب أهل السنة يخلو من ذكر هذه المسألة مع شدة الخلاف فيها في هذه الأزمان، حتى قل من يكرر هذه المسألة الآن. كثير ممن ينتسب للسنة ويدعي أنه على عقيدة أهل السنة يكون في نفسه شيء من هذه المسألة، وما زال أهل الجهل وأهل الهوى وأهل البدع يرمون العلماء الذين يتمسكون بهذا الأصل بالمداهنة، ويسمونهم علماء السلطان، مع أن هذه المسألة مشهورة في كتب الاعتقاد. ونعتقد الصبر على السلطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. في بعض الروايات: من فارق السلطان. يرون الصبر على السلطان إذا جار وظلم، ويرون لزوم الجماعة وعدم الخروج مع المناصحة. فأهل السنة يتوسطون بين الذين لا يحركون ساكنا ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وبين الغلاة الذين يخرجون ويفرقون الجماعة ويخرجون على السلطان. فأهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر السلطان وغير السلطان ولا يخرجون، فجمعوا بين الخير الذي تفرق في غيره. فمن يدعي الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كثير من الجماعات المعاصرة وممن وافقهم يزعمون أنهم قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم فارقوا جماعة المسلمين، وإنكارهم غير شرعي. والعوام وأشباههم وطلاب الدنيا لا ينكرون على الحكام بل يتزلفون إليه، وأهل السنة هم الذين جمعوا بين لزوم الجماعة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا حال قديم وحديث. ولهذا علماؤنا الذين عرفناهم بالاستقامة على العقيدة وهم أئمة في باب الاعتقاد والعمل هم على هذا الأصل العظيم، لزموا الجماعة وناصحوا الأئمة ولم يفرقوا جماعة المسلمين. هذا هو الحق، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الشباب، وأن لا يسيء الظن بهؤلاء العلماء، بل إن لو رأينا من هؤلاء العلماء غير هذا لأسأنا الظن بهم. لو رأينا عالما يفارق السلطان ويكون في نفسه شيء عليه فهذا هو المستغرب من هؤلاء. أما المناصح لولاة الأمر وحب الخير لهم والدعاء لهم بالسلامة والعافية وأن يعينهم الله وأن يسددهم، هذا مما عليه أهل السنة ومما دلت عليه النصوص ومما عليها الأئمة الكبار، حتى الذين شهدوا الفتنة ولاقوا ما لاقوا من الظلم فإنهم ما انحرفوا عن هذا الأصل كالإمام أحمد وغيره. فهذا أصل عظيم ينبغي أن يضبط وأن يقرر للناس وأن يبث في العامة حتى يعرف الناس دينهم، وأن هذا من الدين ليس من الدنيا، لزوم الجماعة والصبر على السلطان وعلى الحاكم مما دلت عليه النصوص. قال: على السلطان من قريش، لأن الأصل في السلطان أنه يكون من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. فإذا وجد القرشي العبد المستحق للإمامة المستوفي لشروطها فإنه يجب أن ينصر لكن ذكر العلماء إن لم يوجد القرشي العدل المناسب فإنه يجوز أن يولى غيره غير القرشي إذا كان مستوفيا للشروط، لأن كونه قرشيا هو شرط من شروط الإمامة، كما أن العدالة هي شرط. فهل إذا جاء القرشي الضعيف يولى ويقدم على العدل؟ تقدم العدالة والقوة على النسب في هذا المقام، وهذا إذا كان في حال الاختيار. وأما إذا كان في حال التغلب، بأن يتغلب رجل على الناس بسلاحه حتى يتمكن من الناس ويدين الناس له ويغلب بخيله وبسلاحه وبقوته في كل وقت حسبها، فهذا إمام بالتغلب ولا ينظر للشروط بعد ذلك. ولهذا قال العلماء إنما جاء الدين بهذا لما فيه من المصالح، أولا لأن هذا متغلب، وهذا لو قتل لحصلت مفسدة عظيمة في المسلمين وقتل عظيم، لأن له قوة غالبة، فإذا قتل يفني المسلمين بعضهم بعضا، فالمصلحة هنا أن لا يقاتل. هذه من جهة. من جهة أخرى أن هذا المتغلب دل على أنه أقوى على الجهاد وعلى جهاد الكفار من غيره، فهنا غلب هذا الجانب، وكان الإذعان لهذا المتغلب لهاتين المصلحتين العظيمتين مقدمة على مصلحة تولية العدل الضعيف الذي لا يمكنه أن يتغلب على هذا. ولهذا متى ما تغلب إمام على بلد فإنه إمام شرعي يسمع له ويطاع، ولا يلزم أيضا كما يدعي من يدعي ويقول من يقول أن الإمامة لا تكون إلا عامة المسلمين، بل متى ما تولى إمام على بلد كما هو الحال في بلدان المسلمين اليوم، فإن كل بلد عليه إمام يجب على أهل البلد أن يسمعوا له ويطيعوا. ولا شك أن اجتماع الناس على إمام واحد هو الأصل وهو الصحيح وهو الأولى، لكن إن لم يوجد فإنه لا يمكن أن يفرط في هذا الأصل العظيم. وتعدد الأئمة وجد من أصل السلف وما أنكروا هذا، ونحن لا نقول كما يقول أهل البدع أنه لا اجتماع إلا على الإمام ولا إمام إلا الإمام المعصوم ويعطل الجهاد ويعطل كثير من المصالح، بل أهل السنة ينظرون إلى هذه الأمور بفقه. لو وجد 1000 إمام على المسلمين كل رجل على بلد فإن أهل البلد يسمعون ويطيعون لهذا الإمام، وهو إمامهم الذي أمروا بالسمع والطاعة له. قال ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، يعني على ما كان عليه من جور أو عدل، لكنه إن كان على جور يناصح ولا ينازع في أصل سلطانه، وإذا كان على عدل يعان. وفرق بين أن لا يطاع في المعصية وبين الخروج عليه، فإذا أمر بمعصية لا يطاع فيها لكنه لا يخرج عليه. هناك ضوابط كثيرة متعلقة بهذه المسألة تخفى على كثير من الناس، فيرون أنه إذا كان الإمام أمر بمعصية وأن النصوص دلت على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف كما جاء في الحديث، يقولون هذا يوجب المنازع والخروج. لا، هذا إنما يوجب عدم السمع والطاعة في هذه المعصية، وأما ما عداها من مصالح الأمة فإنه يسمع ويطاع لهذا الأمير، وأمره بالمعصية لا يوجب خلعه. قال ما أقام الصلاة من الجمع والأعيان، وقوله هنا ما أقام الصلاة هو في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكفروا كفرا بواحد، وقد جاء أيضا في الحديث الآخر ما أقاموا الصلاة فيهم. ولهذا أخذ كثير من أهل العلم من هذا الحديث أن الكفر البواح هو أن يترك الصلاة ويعطلها، استدل بهذا الحديث كثير من أهل العلم على أن ترك الصلاة كفر، لأنه قيد الخروج حتى يأتي الكفر البواح. وفي الحديث الآخر قال ما أقاموا الصلاة، وأما ما دون ذلك من المعاصي فإنه لا يوجب الخروج، بل قال بعض أهل العلم إن الناس تنازعوا في حكم تارك الصلاة، فإذا تنازع الناس في شيء أنه كفر أو غير كفر فليس هذا من الكفر البواح الذي لا نشك فيه. وإن كان الحديث هنا جاء بهذا، لكن هذا يكون إذا عطل الصلاة بالكلية ونهى عنها فلا شك أن هذا خطر وهو أمر عظيم. وأما إذا ترك الصلاة في نفسه فإن هذا محل اختلاف بين أهل العلم، هل هو كافر أو غير كافر، والخروج لا يكون إلا مع وجود البرهان وعدم الاختلاف حتى لا يختلف الناس في رجل هل هو كافر أو غير كافر. قال والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، وجود المخالفة والمعصية لا تمنع من الجهاد مع الأئمة، الجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. قال رحمه الله والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع. نعم، قال والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب، أي تأدية الصلاة في جماعة واجب على الرجال إذا نودي لها، والنداء هو الأذان، إذا سمع الرجل الأذان فإنه يجب عليه أن يلبي النداء، والنساء يصلين في بيوتهن، والرجل يجب عليه أن يجيب النداء ولا يصلي في البيت، وهذا مما يدل على تحريم وعلى إثم من صلى في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على أقوام يتأخرون على الصلاة، فدل على وجوب المبادرة إلى تأديتها في المسجد وتحريم التخلف عنها في البيوت إذا لم يكن عذر مانع. أما إذا وجد العذر كالمرض أو رجل يخشى على نفسه أو على مانع فهو معذور حتى يزول هذا العارض. قال رحمه الله والتراويح سنة. والتراويح سنة، أي أنها تؤدى في المساجد، والتراويح هو القيام في رمضان، وهو سنة ثابتة بفعل عمر رضي الله عنه والخليفة الراشد، بل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح وصلى بصلاته أناس، ثم النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الخروج إليهم في الليلة ذلك خشية أن تفرض عليه، فلما زال هذا المانع استقر الدين وانقطع الوحي، قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء هذه السنة، وجمعهم عمر رضي الله عنه في المسجد على أبي بن كعب وصلوا هذه الصلاة، وما زالت في الأمة صلونها إلى اليوم، فهي سنة ماضية لا ينكرها إلا مبتدع، لا ينكر هذه السنة إلا مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، ودلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين على هذه الصلاة العظيمة التي يجتمع الناس فيها في مساجدهم في شهر رمضان. قال رحمه الله ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. نعم، قال ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، وهذه كما تقدم مسألة خلافية بين أهل السنة، منهم من يرى أن ترك الصلاة متعمدا لمن تركها متعمدا أنه كافر، ومنهم من يرى أنه لا يكفر إذا تركها متعمدا وكسلا، وهذا بعد أن يقر بوجوبها، أما إن لم يقر بوجوبها فهو محل اتفاق بين أهل السنة في أنه لا يكون مسلما بهذا حتى يقر بوجوب الصلاة، فإذا أقر بوجوبها وجب عليه أن يصلي، فإذا صلى فهو المسلم، وإذا ترك الصلاة فإسلامه محل اختلاف، هل يصح الإسلام بتركه للصلاة أم لا، وهذه المسألة مسألة مشهورة بين أهل السنة، ودائما ننبه على هذه المسألة أنه لا يجوز ولا ينبغي أن يتفرق أهل السنة بسبب هذه المسألة، إذا كان في سلفنا من الأئمة الكبار من اختلفوا في هذه المسألة، ولطلاب العلم وللعلماء أن يرجحوا بين الأقوال فيقال راجح ومرجوح، ولكن التفرقة بين أهل السنة ونسبة بعض القائلين بهذه الأقوال إلى البدعة هذا مخالف لما كان عليه الأئمة، هذه مسألة مشهورة قد سبق أن ذكرنا في كثير من دروس الخلاف فيها، وأنه منقول عن الأئمة وهو خمس روايات عن الإمام أحمد في التكفير بالمباني الأربع بعد الشهادتين، فلطلاب العلم أن يرجحوا بين قول إلى قول، وليس لهم أن ينسبوا بعض هذه الأقوال إلى البدعة، والذي يظهر لي والله أعلم بعد البحث في هذا أن القول بكفر تارك الصلاة هو القول الراجح والذي دلت عليه النصوص، لكن كون طالب العلم يرجح شيء لا يعني أن ينكر قول آخر أنه من أقوال أهل السنة. قال رحمه الله: والشهادة والبراءة بدعة. نعم، الشهادة والبراءة بدعة، وهو بعض ما أظهره أهل البدع من الشهادة لفلان بالجنة والشهادة لفلان بالنار والبراءة من فلان. وقيل إن المقصود بهذا الشهادة لأصحاب لعلي رضي الله عنه لأنه في الجنة، والبراءة من أعدائه بدعوى أن أعدائه هم الصحابة، هذا كله باطل. فالشهادة لبعض أفراد الصحابة بأنهم على الحق وأن غيره على الباطل هذا مما لم يدخل فيه أهل السنة، بل يصولون ألسنتهم عن الخوض فيما جرى بين الصحابة، مع أن علي رضي الله عنه ومن قبله من الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان لم يحصل بينهم خلاف حتى يرجح بينهم، وإنما وجد الخلاف في عهد علي رضي الله عنه بينه وبين من خالفه من إخوانه في الاجتهاد في مسألة قتلة عثمان، هل يقتلون في بداية عهد علي ويقتص منهم أم يؤجل هذا الأمر، كما حصل الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه الجميع. وأهل السنة يمسكون عن الخوض فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبهم تتسع للجميع، يحبونهم ويشهدون لهم بالخير ويشهدون لعلي ولطلحة والزبير ولعائشة رضي الله عنهم جميعا بأنهم في الجنة كما دلت على هذا النصوص. قال رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. نعم، والصلاة على من مات من أهل القبلة أي من أهل الإسلام سنة، أي جاءت بها السنة، والمقصود بها أنها من الدين وأنها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الميت من الفساق، ولو كان من أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعه، لكن تترك الصلاة على بعض المخالفين من العصاة ومن أهل البدع من باب الزجر لغيرهم عن مثل فعلهم. وأما من اعتقد أن الصلاة لا تصح على هؤلاء لفسقهم أو لبدعهم، البدع غير مكفرة، فإن هذا مخطئ، بل يصلى على من مات من المسلمين. وكذلك إذا هجر بعض المسلمين الصراع على هذا فإنه يجب على غيرهم أن يصلوا عليه، كما قال الشيخ الإسلام: ولا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين في هذا المهجور الذي هجر بترك الصلاة عليه. قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. نعم، هذا أصل أيضا وهو مصرح فيه في كثير من كتب الاعتقاد، أن أهل السنة لا ينزلون أحدا أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا بدليل، فيشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويشهدون لمن شهد له أنه من أهل النار، ولا ينزلون أحدا جنة ولا نار ولو كان الرجل ظهرت عليه من علامات الطاعة والاستقامة أو ظهرت عليه من علامات الفسق ما دام أنه مسلم، وإنما يشهدون لكل مؤمن أنه في الجنة ولكل كافر ومنافق أنه في النار. وأما أفراد المسلمين فإنهم لا يشهدون لأحد منهم بجنة ولا نار. قال رحمه الله: والمراء والجدال في الدين بدعة. نعم، هذه أيضا مسألة منصوص عليها في كتب الاعتقاد، وهو ترك المراء والجدال وأنها بدعة محدثة وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض أصحابه يتكلمون في القدر ويختلفون فيه زجرهم وقال: ألي هذا خلقتم؟ أبي هذا أمرتم؟ فعقل رضي الله عنهم هذه الموعظة ولم يعودوا لما نهاهم عنه. كذلك سلف الأمة هم على هذا الطريق، فلا يرون الجدال ولا المراء ولا الخصومة. وأما مناظرة أهل البدع إذا كانت في موطن بيان الحق بشروطها المعروفة عند أهل السنة والمقررة عند الأئمة فإن أهل السنة لا ينكرونها، قد سبق التنبيه على هذه المسألة في عند قراءتنا لموقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع في الفصل الخاص لحكم مغاراة ومجادلة أهل البدع، في هذا تفصيل يرجع إليه في هذا الكتاب وما قبله من الكتب التي قررت هذه المسألة. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام مطول في هذا في تقرير هذه المسألة، وكذلك كتب السلف اشتملت على ذكر الآثار المبينة في ضوابط هذه المسألة. قال رحمه الله: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة رضي الله عنها ونترضى عنها. أيضا هذا من أصول أهل السنة أنهم لا يخوضون فيما شجر وما دار بين الصحابة من الاختلاف، ويمسكون عما جرى بينهم ويصونون ألسنتهم كما صان الله عز وجل وعصم سيوفهم من دمائهم. هذا الذي عليه السلف وعليه الأئمة، ولا يخالف في هذا الأصل إلا مفتون كفعل بعض الجاهلين بعض أهل البدع الذين الآن يخوضون في أعراض الصحابة بعد هذه السنين الطويلة، وينصبون أنفسهم قضاة يحكمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخطئون ويصوبون ويبدعون ويتبرؤون من بعضهم ويزكون بعضهم، زكاهم الله عز وجل وبما أغناهم عن تزكية هؤلاء. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على خير، ولا يتكلم فيهم ولا يقدح فيهم ولا يخوض فيما شجر بينهم إلا ناقص العقل والدين، فإن هذا دليل على نقص في العقل. مسألة فرغ منها لو كانت بين اثنين من عوام المسلمين، خصومة أو نزاع أو اختلاف بين اثنين من عوام المسلمين في من مضى، فأي مصلحة في إثارتها الآن والكلام والفصل بين فلان وفلان؟ لا مصلحة في ذلك. فكيف إذا كان هذا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا كان من شهد الفتنة وهم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا فيها لم يتكلموا فيها بشيء، وهم أئمة وأهل فقه وشهدوا الأمور وعرفوها، ومع هذا توقفوا فيها لأنها مشكلة؟ وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنما نحن والناس كمثل قوم ساروا في طريق فجاءت حجاجة يعني غبار فلم يبصر الناس طريقا، فأخذ أناس يمينا وآخرون شمال وتوقفنا حتى نبصر الطريق. هذا موقف الصحابة، ولهذا خيار الأمة الذين اعتزلوا الفتنة ما تكلموا فيها بكلمة وما ضللوا أحد الفريقين. فيأتي بعض المفتونين الآن بعد كثرة الكذب والخوف هذا من أهل البدع فيحكمون أنفسهم ويحكمون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من نقص العقل ومن نقص الدين، وهو دليل الفتنة ودليل الخذلان والعياذ بالله. وأما أهل السنة فإنهم يترضون عن الجميع ويحبونهم ويوالونهم ويرون أن اختلافهم إنما اختلفوا لمصلحة الدين، لمصلحة الدين، وإن كنا لا نعتقد عصمتهم لكن الظن بهم أننا نظن بهم كل خير وأننا ننزههم عن كل نقص وإن كنا لا نعتقد عصمتهم. ولهذا لا يسع الأمة بعد هذا إلا الترضي عنهم كما أخبر الله عز وجل عن هذا في كتابه، وأن يتقربوا إلى الله بمحبته. هذا أصل أهل السنة وهو أصل عظيم، ولا يزال أهل السنة بحمد الله إلى هذه الأيام هم يتمسكون بهذا الأصل. وأول فتنة الرجل وأول زيغه يعرف بخوضه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض السلف وبعض أهل العلم: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالعيون فإذا مست مرضت. العين إذا مستها الأيدي حصل لها مرض لأن سلامتها بترك مسها، فهم كالعيون وهم كذلك. فبهم أبصرنا الطريق وأنار الله عز وجل لنا الطريق. ليس للإنسان أن يخوض فيما شجر بينه وأن ينصب نفسه حكما بينه، بل سئل الإمام أحمد عن الترجيح بين أقواله في الاجتهاد، هل يرجح بين أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجح بين أقواله. وهذا مرجعه إلى فقه عظيم، وهو أن الذي يرجح بين قولين إنما يكون بعد أن يستوفي النظر ويعرف المصيب والمخطئ ويعرف مأخذ فلان ومأخذ فلان. فمن الذي فاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه؟ حتى ينصب نفسه هذا المنصب. وهذا لا يعني أنه إذا ظهر النص الجلي أننا لا نرجح كما فعل الأئمة، فعل الإمام أحمد نفسه، لكن هذا يكون للأئمة الكبار لا يكون للجاهلين. وأما الذين يقضون في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم أبعد الناس عن العلم وعن الاستقامة. قال رحمه الله: ونترحم على عائشة ونتوضع عنها. نعم. ثم ذكر أيضا الترضي، الترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ونترحم على عائشة ونترضى عليها. وإنما خص عائشة هنا رضي الله عنها لأن بعض أهل البدع وقعوا فيها وتكلموا فيها لأنها رضي الله عنها شهدت موقعة الجمل، فهذا لا ينقص من قدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفضلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد شهد لها بالفضل بعد موقعة الجمل عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان مع علي رضي الله عنه، وقال: إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وحبه وأقرب الناس إليه، وهي زوجه في الآخرة، كما شهد بهذا خيار الأمة ممن خالفها في الاجتهاد رضي الله عنه. ولهذا نص وصرح هنا بالترضي عن عائشة رضي الله عنها وبالترحم عليها، مع أن هذا في كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترضى عنه ويترحم عليه، ولكنه خص هنا عائشة رضي الله عنها بالذكر لأن بعض أهل البدع يقعون فيها ويطعنون فيها رضي الله عنها. قال رحمه الله: والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. ثم ذكر بعض المسائل المحدثة التي أحدثها بعض أهل البدع في مسألة الصفات، وهي مسألة اللفظ والملفوظ. وذلك أن أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم وتأثر بأقوالهم أحدثوا هذه المسألة، فسئل بعض الأئمة كالإمام أحمد عن مسألة اللفظ، فيقول قائلهم: هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ فتنبه الإمام أحمد إلى خطر إطلاق أحد الأمرين وإجابة بأحد الطرفين، فقال: لا يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقال أنه غير مخلوق. وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وسبب هذا أن اللفظ يطلق ويراد به الفعل من اللفظ، فيكون مصدر للفعل لفظة. ومعلوم أن فعل العبد عندما يتلفظ ففعله مخلوق، ولكنه عندما يتلفظ بالقرآن فقد يطلق اللفظ ويراد به المنفوذ ويراد به المقول والمتكلم به. والمتكلم به عند قراءة القرآن هو القرآن، لا يخرج القرآن عندما يقرأه القارئ، لا تخرجه التلاوة عن كونه من كلام الله. ولهذا قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالمشرك يسمع كلام الله ممن يتلوه، من الصحابة، من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة. فتلاوة القارئ لا تخرج القرآن عن كونه من كلام الله. ولهذا قال بعض أهل العلم: نقول المقروء والملفوظ والمكتوب كلام الله، وأما اللفظ وهو حركة اللسان وحركة الشفتين وفعل العبد فهذا مخلوق. وبعضهم امتنع من إطلاق اللفظ والملفوظ كما ذكر هنا الإمام، اللفظ والملفوظ، وإنما نقول القرآن كلام الله كما قال السلف: الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. فالصوت نعم صوت القارئ، واللسان والشفتين مخلوقة، وأما القرآن الذي يقرأه القراء فهو كلام رب العالمين، ليس للقراء منه إلا التلاوة، وهو كلام الله عز وجل. لهذا أهل السنة يمسكون عن هذه الألفاظ المجملة ولا يطرقون الألفاظ المجملة التي محتملة بالحق والباطل لا يطرحونها، وإنما يفصلون فيها. وكذلك في الاسم والمسمى، قال والاسم كذلك في الاسم والمسمى بدعة، وهذه أيضا من المسائل التي أحدثها الجهمية في دعوى أن أسماء الله مخلوقة، فقالوا إن الاسم غير المسمى، أن الاسم غير المسمى، وكل ما هو غير الله، ما كل ما سوى الله فهو مخلوق، فقالوا أسماء الله مخلوقة. فهذه مسألة أرادوا التوصل بها إلى عقيدتهم الباطلة، وأن أسماء الله مخلوقة، فقالوا الاسم غير المسمى وكل ما سوى الله مخلوق فالأسماء مخلوقة. فلما أحدث الجهمية هذه المسألة رد عليهم بعض من لم يتفطن للمحذور الآخر، وقالوا إن الاسم ليس، إن الاسم هو المسمى، رد عليهم بعض الناس فقالوا إن الاسم هو المسمى، فدخلوا في محذور آخر في أن الاسم قد يكتب وهو حروف، وقد يكون له وجود في الرسم وفي اللفظ، فهل وجود الاسم كوجود الذات المسمى؟ هناك افتراض. ولهذا امتنع أهل السنة والأئمة المحققون من أن يقولوا أن الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإجابة الصحيحة في هذا أن يقال أن الاسم للمسمى، لا يقال أن الاسم هو المسمى ولا يقال أن الاسم غير المسمى، وإنما يقال الاسم للمسمى كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فالاسم للمسمى، هذا الذي دل عليه النص. قال رحمه الله: والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. أيضا هذه من بدع الجهمية، كما نص على هذا الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة، كما جاء في السنة للخلال عندما جاء رجل يسأل عن هذه المسألة ورجع إلى الإمام أحمد فيها وقال هذه مسائل جهل، وهي 70 مسألة، فكانوا يسألون يقولون الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، فامتنع الأئمة من الإجابة، لأن الإيمان يطلق على ما يؤمن به وما يؤمن به العبد على قسمين، خالق ومخلوق. فالإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، نحن نؤمن بالرب الخالق وبأسمائه وصفاته وهي غير مخلوق، ونؤمن بالملائكة وهي مخلوقة، ونؤمن بالرسل وهي مخلوقة، الرسل مخلوقون، ونؤمن بالكتب، كتب الله وهي ليست مخلوقة، وكذلك أفعال العباد هي مخلوقة، صلاتهم وصومهم وحجهم وصدقتهم مخلوقة. فإذا الكلام هنا مجمل، فليس لنا أن نقول الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، بل نقول الرب خالق وما سواه مخلوق، هذا الذي دلت عليه النصوص. فالإجابة هنا لا يصلح أن يقال أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، لأن هذه مسألة محتملة للخطأ في أحد الإطراقين. قال رحمه الله: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. نعم، هنا ذكر ابن خفيف رحمه الله أن ما ذكره هنا إنما هو جملة من معتقد أهل السنة، وقال أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة، وهو يشير هنا إلى بعض من كان على طريقة أهل السنة ممن ينتسب إلى التصوف القديم، وهؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام هم أئمة السنة، ولهذا يلاحظ أن هذا الإمام هو على طريقة أهل السنة ولكنه ينتسب إلى هؤلاء. فلا شك أن انتساب الناس إلى طريقة جديدة وإلى لبس الصوف وإلى الانقطاع الذي لم يكن عليه السلف لا شك أنه خطأ، لكنه لم يخرج هؤلاء الأئمة بهذا الخطأ اليسير عن دائرة أهل السنة، ولهذا هم أئمة في السنة كما تلاحظون في قوة علمهم وفي تقريرهم السنة ببعدهم عن البدع، لكن كان لهم ميل والقطاع، وكان بعضهم يرى لبس الصوف لأن فيه من الخشونة وفيه من البعد عن الترفه ما يعينهم على عبادة الله. ثم إن الأمر لم يبقى على ما هو عليه عند هؤلاء المتصوفة حتى أصبحت هذه بدعة مغلظة، توصل بعض من ينتسب إليها إلى الشرك الأكبر وعبادة غير الله. فليس الشأن في هؤلاء المتأخرين كما هو في شأن أولئك الأئمة المتقدمين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام الفرق بين المتصوف والمتقدمين ممن كانوا على طريقة أهل السنة وبين المتأخرين. فإذا كانت هذه عقيدة المتصوفة المتقدمين فإنه لا يقال أن هؤلاء قد خرجوا من دائرة أهل السنة، وإن كان بعضهم قد أخطأ فيما كان فيه من هذا الأمر. ثم ذكر أنه ذكر هذا أنه بسبب أن طائفة انتسبوا إليهم وتخرصوا من القول بنسبة ما لهؤلاء المتصوفة ما لم يكن من مذهبهم. فهو يشير هنا إلى أنه إنما ذكر هذا حتى يبين مذهب هؤلاء وما هم عليه ممن نسب إليهم ما لم يكن من كلامهم. قال رحمه الله: إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته. هنا يشير أيضا إلى خطأ وقع من الإمام الطبري في أنه لما حكى اختلاف الناس في مسألة الرؤية واختلافهم في رؤية الله قال ذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة ونسب هذا المتصوف، فهذا ما غضب له هذا الإمام وقال إن هذا مما يدل على أن الإمام الطبري لم يعرف قول هؤلاء. ولا شك أن ما ذكره الإمام ابن خفيف هنا له وجه من الصواب في أن المتصوفة ليسوا على طريقة واحدة، وإنما هذا مذهب لبعض المتأخرين منهم، وهو مشهور في من يدعي أن الولي أنه يعلم الغيب وأنه يرى ما في اللوح المحفوظ وأنه مطلع على كل شيء، وأن الرؤية الثابتة لله عز وجل أنهم يرون الله. قال فنسب هذا الأمر، وهذا الإمام يقرر مذهب أهل السنة في هذه المسألة، فغضب عندما نسب لبعض المتصوفة من المتقدمين أنه نسب لهم الإمام الطبري هذه المقالة. والإمام الطبري أيضا هو معذور فيما قال أنه إنما أراد بهذا من قال بهذا من المتصوفة، وهذا من اختلاف العلماء الذي يحصل في توجيه وفي رد بعضهم على بعض مع بقاء الاثنين على عقيدة أهل السنة، فإن هذا قول إمام وهذا قول إمام، ولكنه هنا نبه إلى أن هذا القول وهذه العقيدة التي حكاها هي عقيدة بعض المتصوف المتقدمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان من أدق الناس في هذا، ولهذا عندما يذكر المتصوفة وكذلك يذكر القدرية وكذلك يذكر الجهمية والأشاعرة كما تقرؤون في كتبه يفرق بين المتقدمين، فرق بين متقدمين الأشاعرة والمتأخرين منهم، وبين حتى الفلاسفة، بين الفلاسفة الإلهيين والمشائين، وبين المعتزلة، وبين أصحاب وحدة الوجود. ولهذا مما ترسخ به شيخ الإسلام في العلم وعرف الناس به الحق في أنه دقيق في وصف كلامي المخالفين. وبعض الأئمة يطلق بعض الاطلاقات التي تؤخذ عليه كما حصل هذا من الإمام الطبري. فالمقصود أن هذا القول الذي نسب إلى هؤلاء ليس هو بقول كل من ينتسب إلى التصوف، وإنما هو مقالة للمتأخرين منهم. فالطبري مصيب في من أضافه إليه، والتعميم لا شك أنه لا يصلح في مثل هذا المقام. ثم ذكر قال إن هذا الدعي على الطائفة قال ما دعي على الطائفة أو على بعضهم، وذكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد قال والله أعلم بمحله عند المحصلين فكيف بابن أخته. هنا يشير إلى شكه في هذين الرجلين وأنه لا يعلم هذا الذي نسب إليه، وهذا من إنصاف ابن خفيف، فإنه لما نسب هذا شك في هذا الرجل هل هو من المحصلين الذين برأوا من هذه العقيدة أو ممن قال بهذه المقالة. قال فكيف بابن أخته في أنه أشد إهاما ولا يعرفه، فهو لا يتكلم بهذا بشيء، وإنما يتكلم في تعميم هذا على المتصوفة أنهم لم يقولوا بهذه المقالة. قال رحمه الله وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. قال وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. نعم، هذه مسألة مهمة، وهو أن الرجل إذا كان ينتسب إلى طائفة فإن خطأه لا ينسب إلى الطائفة، حتى في الفقهاء وأصحاب المذاهب إذا أخطأ بعض أصحاب المذاهب فإن هذا لا ينسب إلى أصحاب المذاهب، وكذلك من باب أولى أن يقال في عقيدة أهل السنة، فإذا أخطأ الرجل منهم سبق أن نبهنا على هذا كثيرا فإن هذا لا يعني أنه قول أهل السنة، فعندما يخطئ رجل في مسألة مثل مسألة ثناء النار أو في حديث الصورة أو في بعض المسائل وقد قال بهذا بعض الأئمة فلا يقال هذا مذهب أهل السنة، ولا يقال في من قال من أهل السنة أن العمل خارج عن ماهية الإيمان وقال به بعض أهل السنة يقال هذا قول أهل السنة، وإنما قول أهل السنة ما عليه الجمهور ما دلت عليه النصوص، وأما من خالف في قوله فقوله هذا ليس بقول لأهل السنة ولا يخرجه من دائرة في أهل السنة. وكذلك من الإنصاف في حكاية المذاهب وأقوال الناس، فإن إذا كانت طائفة اشتهرت بمقالة فشد بعض الأفراد عن هذا القول فإنه لا يحمل الناس هذه المقالة ولا تنسب إليه. قال رحمه الله واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. هنا يشير إلى أن هؤلاء المتصوفة لهم ألفاظ، وهذا حق، وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وفسر الكثير منها الإمام ابن القيم في مدارس السالكين في ذبه عن الإمام الهروي عندما كان يطلق بعض الإطلاقات حتى ظن به كثيرا من أهل العلم أنه يقول بعقيدة وحدة الوجود، وذكر هذا الشيخ الإسلام كثيرا أن هؤلاء لهم إطلاقات في المحبة وما يسمونه بالفناء حتى يظن الذي يسمع كلامهم أنهم قالوا بأقوال باطلة بل إنها من أقوال الغلاة. ولا شك أن من لم يتنبه إلى هذه الأقوال وإلى هذه الاصطلاحات أنه قد يخطئ في نقل مذهب هؤلاء، لكن أيضا اللوم يرجع على هؤلاء الذين أحدثوا هذه الأطرافات وشذوا عن علماء الإسلام وشذوا عن اصطلاحات الشارع وأحدثوا هذه الأقوال وهذه المصطلحات. فنحن ننبه إلى أنه ينبغي لمن أراد أن يحرر مذهب هؤلاء أن يتنبه لمصطلحاتهم كما ذكر شيخ الإسلام، لكن هذا لا يعني أن تبرأ ساحة هؤلاء الذين أحدثوا هذه الألفاظ، بل ذكر هنا الإمام أن لهم إشارات ورموز. لماذا تحدث هذه الإشارات والرموز؟ ولماذا يشد عن كلام العلماء؟ وطريق أهل السنة أنهم يعبرون عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية، ولهذا الأئمة لما سلكوا هذا المسلك ما أسيء الظن به لما تمسكوا بهذا، وهذا الذي ندعو إليه إذا ما كتبنا وألفنا أن نتمسك بالألفاظ الشرعية. أما الألفاظ المحدثة بسببها يسيء الظن الناس بالمتكلم، خصوصا إذا كان هذا المصطلح لا يعرف عند الناس إلا أنه من مقالات أهل البدع كالفناء مثلا، فيطلقه من يطلقه ويريد فيه معنى صحيح. والناس لا يعرفون هذا المعنى الصحيح. وهنا ينبغي تنبه في جهتين، من جهة من درس هذه المذاهب والمقالات أن يعرف مصطلحاتها، ومن جهة التنبيه إلى أن على أن هؤلاء يسلمون في إساءة الظن بهم لما خرجوا عن الألفاظ الشرعية إلى هذه الأمور والمصطلحات المحدثة التي لم يكن عليها سلف الأمة. قال رحمه الله: ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالدقيق فقال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. نعم، هنا يشير إلى مثال من أمثلة سوء الظن بهؤلاء، أنهم قد يطلقون قولا يريدون به الحق مثل الرؤية، وإنما يريدون هنا الرؤية القلبية التي دلت عليها النصوص والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك ترى. فيظن بهم الظن أنهم يثبتون الرؤية في الدنيا، الرؤية البصرية. قال: فهذا قولنا وقول أئمتنا. وأشار إلى أن من قال بهذا من المتصوفة فإنه من أهل الغباء، ومن نسب إليهم هذا فهو كذلك. نحن كما قلنا في السابق أن هؤلاء إذا خاطبوا الناس ينبغي أن يخاطبوهم بألفاظ الشرع، وأن يزيلوا عن الناس الشبه. والمسلم لا يعرض نفسه للشبه والفتنة، وإنما يصرح بالقول الحق، خصوصا إذا ما اختلف الناس في أمره وفهم الناس من قوله ما لم يعتقده. لكن أيضا في مقابل هذا لا بد لمن تكلم عن طائفة أن يعرف مصطلحاته وأن يعرف ما هم عليه. ولهذا ألفت في الآونة الأخيرة كتب، وجمعت بعض الكتب في مصطلحات بعض أصحاب المقالات، كمصطلحات الفلاسفة، مصطلحات الصوفية، مصطلحات أهل الكلام، مصطلحات الأصوليين، مصطلحات أهل الفقه. لأن معرفة فوارق الناس فيما يصطلحون عليه وأمر مهم جدا. ولهذا يذكر في كثير من العناية في الألفاظ التي تذكر وترد في كلام العلماء أن لها أكثر من معنى اصطلاحي، مثل السنة يعني تطرق عند الفقهاء ويراد بها في مقابل الواجب، وتطرق عند المحدثين ويراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل القرآن، وتطرق في كتب الاعتقاد ويراد بها السنة في مقابل البدعة. فيفرق بين هذه المصطلحات عند أهلها. قال رحمه الله: وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. ثم ذكر أن مما يعتقده أهل السنة وحكى عنهم أنهم يعتقدون حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مذكرا بعظم حرمة الدماء وأنها محرمة كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام. قال: فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، أي أن الله أباح له ما حضر على المؤمنين، كما يقول بعض الغلاة من المتصوفة أن الله أحل له ما حرم على غيره. قال: إلا المضطر، هنا استثنى، وهذا من دقيق الكلام. فإن المضطر يقول: أباح الله لي ما حرم على غيره، لكن في أي حال؟ في حال الاضطرار، كالذي أشرف على الموت وليس عنده ما يرد به الرمق إلا أن يأكل من الميتة، أو كالذي غص فليس عنده من الشراب إلا الخمر، فأباح الله له ما يحتاج إليه عند حال الاضطرار. ولكن هذه حال مقيدة، في حال الاضطرار فإذا زالت الضرورة رجع التحريم. وأما أن يدعي شخص أن الله أباح له ما حرم على غيره فإن هذا كفر كما قال الإمام هنا، فهذا كفر مهما بلغ الرجل في العبادة والعلم، فإذا استباح المحرمات فهذا دليل الكفر. قال رحمه الله: وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. نعم، هنا يشير إلى مسألة مهمة، وهذا مما يدل على فرق ما بين المتقدمين من هؤلاء الذين ينتسبون للتصوف والمتأخرين. قال: وإن مما نعتقده تركوا إطلاق العشق على الله، وهذا المصطلح كان معروف عند كثير من الصوفية، يقولون العشق وأنهم يعشقون الله وأنهم هاموا في الله وفنوا في الله، هذه مصطلحات موجودة في كلامه. وهنا أخبر هذا الإمام أنهم يرون ترك إطلاق العشق على الله، وبين قال صلى الله عليه وسلم وبين أن ذلك لا يجوز باشتقاقه، لأن أصل العشق هو محبة عن شهوة، وهذا لا يتناسب مع المخلوق في محبته لله. قال: ولعدم ورود الشرع به، وهذا دليل أنهم يتمسكون بالشرع. وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية، هذا دليل تمسك هذا الإمام بالسنة وعلى رصاص قدمه فيها. قال رحمه الله: وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه مستوي على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. ثم ذكر قال: مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، أي لا يحل في الموجودات التي ترى والمخلوقات، لأنه منزه عن هذا، فإنه بائن من خلقه، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، له الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره، وإن كان المخلوق له كمال يليق به والخالق له كمال يليق به، فالمخلوق يتصف ببعض صفات الكمال ولكنه لا يمكن أن يشارك الله عز وجل في كماله، بل إنه ما من كمال في المخلوق إلا وثبوته للخالق من باب أولى. قال: بائن من خلقه، يعني غير ممازج وغير مخالف، مستوي على عرشه، هذا هو الشاهد من كلام هذا الإمام، مستوي على عرشه، دل على إثبات الاستواء، استواء الله على العرش، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، هذا مما يدل على تقرير هؤلاء الذين كانوا ينتسبون للتصوف لعقيدة أهل السنة، وأنهم على طريقة السلف، وإن كانوا أخطأوا في انتسابهم للتصوف ولهذا المسمى المحدث. قال: حيثما تلي وحفظ ودرس، فالقرآن كيفما تصرف بتلاوة تال وقراءة قارئ ودراسة مدرس ومدارسة، هو كلام الله المدروس والمقروء والمحفوظ، هو كلام الله، والذي يجتهدون فيه ببيان كلام الله عز وجل بأصواتهم وبكتابتهم كأناملهم عند الكتابة وأصواتهم والشفتين عند القراءة والصدور إذا حفظت والقرآن إذا سطر في السطور، فالحبر والمداد والورق والأيدي الشفتين واللسان والأصوات كلها مخلوقة، وكلام الله الذي يسمع عندما يقرأه القارئ ويكتب هو كلام الله. قال رحمه الله: ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه، على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. نعم، تقدم هذا. قال: إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم، وموجودة في التعريف قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. ثم قال: والخلة والمحبة صفتان لله موصوف بهما، لأن الله أخبر أنه يحب المؤمنين والصابرين والمحسنين، وكذلك الخلة كما أخبر الله عز وجل أنه اتخذ إبراهيم خليلا، ثبت في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فالله موصوف بهما. قال: ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. أوصاف الله عز وجل لا نخضعها للتكييف والتشبيه، هو منزه عن التشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ندخل في صفاته بتكييفها، وإن كنا نعتقد لها كيفية في علم الله، لكن لا نخوض فيها بعقولنا. قال: وصفات الخلق من المحبة والخلة جائزة، جائز عليهم الكيف، جائز أن نكيف صفة المخلوق لأننا نعرف المخلوق ونعلم هيئة الصفة وما يحصل من الخلة. ولهذا قالوا في وصف الخلة في المخلوق أنه لا يتسع القلب إلا لخليل واحد، ويمكن أن يقال هذا في رب العالمين، بل ثبت أن الله اتخذ أكثر من خليل. فكيفية الخلة في المخلوق أن هذه الصفة إذا وجدت فإن القلب لا يتسع إلا لخليل واحد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمة. فيمكن أن نكيف الخلة والمحبة في المخلوق ولا نكيف الخلة والمحبة في الله عز وجل، وهذا مما يدل على مباينة الرب عز وجل في أسمائه وصفاته للمخلوق. قال: وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف. معلومة في العلم، نعلمها بما نعلم من معاني الصفات، وموجودة في التعريف، يعرف هذه المعاني أهل المعرفة بالأسماء والصفات وأهل اللغة. ثم ذكر انتفاء التشبيه عنها، قال: قد انتفى عنهما التشبيه، ينفى عن صفات الله عز وجل وعن أسمائه التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك صار، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالإيمان واجب الصفات، والبحث عن الكيفية ساقط. من أراد أن يحسم الأمر وأن يقطع بشيء في الكيفية فإن هذا كلام ساقط، فإنما الواجب هو الإيمان بالأسماء والصفات دون البحث عن الكيفية. ألا نتوقف عند هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.